سمعت يقول السائل: هل يجوز الطبل باليد على الكرسي أو على السيارة بدون غناء؟ هذا ليس ما طبل، الطبل معروف شيء له وجهان، ثم طبل ضرب الكرسي أو ضرب السيارة ليس ما طبل، والغناء منكر إذا كان فيه شر، إذا كان شبه بالنساء أو في محرم الله. أما الشعر الذي في أدب أو في خير أو في فائدة فلا بأس، أما الغناء الذي يتبع فيه للنساء أو يدعو فيه إلى ما حرم الله هذا هو المحرم إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.